إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نزولا عند رغبة بعض طلبة العلم، فإننا سنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى وإلى اليوم 19 من شهر رمضان بإذن الله في التعليق على كتاب التوحيد، لا أقول الشرح لأنه سيكون تعليقا خفيفا على المسائل المهمة، لأن كتاب التوحيد كما تعلمون طويل، ولكن سنشير إلى أمهات المسائل ونشرح بعض النصوص باختصار إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعله لا يخفى على شريف علمكم إخوتي وأحبتي الأفاضل أن التوحيد هو أول واجب على المكلف، ولا يجوز البدء بغيره، وأية دعوة لا تنطلق من ذلك فإنها دعوة فاشلة خاسرة. وقد جربت الأحزاب الإسلامية الدعوية في كثير من بلاد المسلمين، جربت كثيرا من التكتلات والتجمعات حول بعض المبادئ، لا شك أن كثيرا منها طيب، وهي مبادئ طيبة من الأخلاق والآداب والحرص على الاستقامة والترغيب والترهيب وما إلى ذلك، وإن كان بعض تلك الأحزاب لا هم له إلا السعي إلى الحكم، وتلك أحزاب خاسرة، ولكن يعني ينازعون الحكام ويبحثون عن المناصب، وهؤلاء فاشلون لا محالة. ولكن أقول إضافة إلى هذا، إن كل دعوة لا تبنى على توحيد الله ولو ادعى أصحابها من الإسلام ما ادعوا فإنها دعوة خاسرة خاطئة كاذبة لا خير فيها أبدا. كلمة نتفق على نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه قاعدة فاسدة، بل هي أفسد قاعدة جيء بها في هذا العصر، لأنه لو كان يقصد بها الاختلاف في الفروع فهذا أمر سائغ ومقبول، ولكن الذين قعدوا تلك القاعدة يرون أنه لا بأس أن تسكت عن الشرك وعن البدع وعن الخرافات وعن البدع في الأسماء والصفات وعن توحيد الألوهية وعن وعن وعن وعن كل الخرافات، والمهم أن تتكلم فيما يجتمع عليه الناس في قضايا قد لا يخالفنا فيها حتى بعض الكفار، أليس كذلك؟ إذن الموضوع أعظم من ذلك، التوحيد هو أعظم واجب على المكلف، ولذلك منذ أن بعث الله أول الرسل إلى خاتمهم نوحا عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون إلى توحيد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول من نبي ولا رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك الحد الفاصل هو قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولذلك تسمى سورة الإخلاص مع قل هو الله أحد، كلتاهما سورتا الإخلاص. إذن علينا إخوتي وأحبتي في الله أن نعنى بهذا الأمر، لا سيما أنه منذ أن ظهرت الفرق، منذ أن تجهمت الجهمية وخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة واستبطنت الباطنية ورفضت الرافضة ونحو ذلك، بل منذ القرن الأواخر، بل منتصف القرن الأول الهجري وفي الأربعينات في العقد الرابع منه ظهرت تلك الفرق. من ذلك التاريخ والتوحيد قد دخله ما دخله من البلاء والتحريف والبدع والخرافات والانحرافات التي لا تقف عند حد، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أن الذين ينكرون السنة يقولون إنهم موحدون، والذين يؤولون أسماء الله وصفاته يقولون إنهم موحدون، والذين يسبون الصحابة ويكثرونهم يقولون إنهم موحدون، والذين يكتفون بطقوس الهندوس وتركوا الأذكار الصحيحة يقولون إنهم ماذا؟ موحدون، والذين أسقطوا التكاليف يقولون إنهم ماذا؟ موحدون. وهذا كله دجل، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فحقيقة التوحيد هو أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتطبق ما يقتضيه معنى لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. من هنا عرف السلف الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، فإذا نقص واحد من هذه الأركان فلا إيمان أبدا. ولذلك عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس، سأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. إذن لا بد من تطبيق ذلك، لا بد من التوحيد، لا بد أن يتشرب دمك ولحمك وشغاف قلبك بتوحيد الله سبحانه وتعالى، تنطق به وتعتقده وتعمل به. ولذلك سماه العالم المشهور المعروف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته في العقيدة، قال: هو ما تنطق به الألسن وتعقد عليه الأفئدة وتعمل به ماذا؟ الجوارح، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكما قال الإمام البخاري رحمه الله: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. يدخل في ذلك التوحيد ولا شك. ويقول ابن سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. إذن انتبه يا عبد الله لهذا الأمر وطبقه حق التطبيق. ومن هذا المنطلق ألف الإمام المجدد الإصلاحي محي السنة وقامع البدعة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى كتابه المشهور كتاب التوحيد، الذي هو ماذا؟ أكملوا. الذي هو حق الله على العبيد. أخذ هذا من الحديث الذي سيأتينا بعد قليل: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ فألف هذا الكتاب المبارك، وعني العلماء بشرحه خلفا عن سلف، فبلغت الشروح قرابة الآن 30، ومن أواخرها شرح جميل ممتع لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وفقه الله تعالى في كتابه التمهيد، شرح كتاب التوحيد. ومن أمتع ذلك في هذا العصر كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو القول المفيد. وقبل ذلك تيسير العزيز الحميد لحفيد الشيخ سليمان بن عبد الله، وفتح المجيد لحفيده الآخر عبد الرحمن ابن حسن رحمهم الله جميعا. وسوف نقتصر على مسائل مهمة نظرا لضيق الوقت، إذ نحاول أن نختم هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في هذه 19 يوما المتبقية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول الشيخ إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والحديث في الصحيحين. هذا الباب قد نقسمه إلى نصفين، بقية الأبواب إن شاء الله تختصر، لكن هذا الباب هو الأساس الذي بدأ به الشيخ رحمه الله هذا الكتاب المبارك. فقال: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لماذا كان حق الله على العباد؟ لأن الله عز وجل خلقهم لهذا الغرض. فالحكمة من خلق الجن والإنس هو توحيد الله. ما خلقنا لنلعب أو نلهو، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. خلق الله الخلق من الجن والإنس ليعبدوه وحده، ليفردوه بالعبادة، وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوه وليفردوه تبارك وتعالى بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هكذا هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية، ولعله أفضل تعريف وأجمع تعريف تعرف به العبادة، وإن كانت العبادة بالجملة تعني التذلل والانقياد والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى وتطبيق أمره ونهيه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. العباد هم المفتقرون إلى الله، وهم الذين بحاجة إليه، أما الله أما هو فليس بحاجة إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. لذلك يجب أن نطبق هذه الحكمة، وأن نعلم أن الله ما خلقنا عبثا وما تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال الله جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعلى كل مسلم أن يقف متأملا هذه الحكمة التي أوجدنا الله عز وجل لها وخلقنا من أجلها، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. ثم أورد الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه. ذلك أن أكثر المشركين أكثرهم وجلهم يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المالك المتصرف وأنه المحيي والمميت والمدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فقل فأنى تؤفكون. والآيات كثيرة في هذا الباب. فجل الكفار معترفون بوجود الله وأنه هو الرب الخالق البارئ المصور، ولكنهم أنكروا كونه وحده المستحق للعبادة، فصرفوا العبادة للأصنام والأوثان والشمس والقمر والنجوم وغيرها من المخلوقات بدعوى أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما قال الله عن كفار قريش: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولو أنك سألت الذين يعبدون المقبورين الآن، عباد الأضرحة في كثير من بلاد المسلمين الذين يتعلقون بالقباب والأضرحة ويسألون أهلها قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يا أخي أنت ألا تعبد الله؟ قال: بلى أنا أعبد الله، ولكني أتخذ هؤلاء الأشياخ واسطة بيننا وبين الله. فيا ترى ما الفرق بين من يتخذ وليا أو وليا أو عبدا صالحا واسطة بينه وبين الله، وبين من يتخذ اللات والعزى ومنات وهبل واسطة بينه وبين الله؟ والله وتالله وبالله لا فرق بين من يقول مدد يا رسول الله وبين من يقول مدد يا اللات والعزى، مدد يا منات يا هبل. لا فرق بين من يقول مدد يا نقشبندي، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، وبين من يقول مدد يا اللات يا العزى، مدد يا منات إلى آخره. إذ أنه لا يملك المدد إلا من؟ إلا الله وحده. فمن طلب المدد من غير الله فهو مشرك كافر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. والله لو وقفت 1000 سنة أمام قبر الحسين أو الحسن أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم أو البدوي أو النقشبندي أو الشاذلي، لو وقفت 1000 عام ترجوهم وتسألهم ما استجابوا لك. وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاتق الله يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع من يقول ما شاء الله وشئت غضب منه وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، الغرض عبادة الله، واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت قال عمر رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض له، حتى لو لم يكن راضي طاغوت باعتبار من يعبده لا باعتباره هو، أما هو قد يكون بريئا من ذلك. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو ماذا؟ أو مطاع. فهذا هو الطاغوت، هذا هو الطاغوت. والطواغيت 5: أولهم إبليس عليه لعنة الله، والثاني من عبد من دون الله وهو راض، والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، والرابع من ادعى علم الغيب من الكهان والسحرة والدجاجلة وغلاة مشايخ الطرق، والخامس إذا حكم بغير من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أو مستحلا أو مسويا أو مفضلا. فهذه رؤوس الطواغيت، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى في دروس قادمة لاحقة إن شاء الله. ونقف على آية قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، نستأنفها في درس الغد إن شاء الله. وكما قلت لكم هذا الباب قد نطيل فيه بعض الشيء، لكن الأبواب الأخرى سوف نختصر التعليقات إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تعالى، وغدا سنأتي قبل هذا الوقت الذي جينا فيه اليوم، لأن اليوم عطلتنا بعض طرق السير، لكن إن شاء الله نأخذ حسابنا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان عندك سؤال خفيف قبل الأذان. نعم، أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين. غدا نبكر إن شاء الله. نعم. يقول السائل الكريم يسأل عن كيف يستقبل الشهر. يستقبل الشهر بهذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربي وربك الله. والتحري سنتحدث عنه في وقت لاحق إن شاء الله تعالى، لأن بعض الفلكيين يقيم الدنيا ويقعدها حول طريقة التحري الشرعية التي تتبع في المملكة العربية السعودية، وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نحذو هذا الحذو، وهو تحري الهلال ليلة الثلاثين. فإن ورد شاهدان أو شاهد يثبت دخول الشهر، وإلا فيكمل شعبان 30 يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية أخرى: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن لا ننكر جهود الفلكيين، يستعان ويتخذ الفلك أو التقويم قرينة للتحري، يتخذ قرينة للتحري، لكن لا يعتمد عليه وحده. فإن لم يرى الهلال بالعين المجردة فتكمل العدة 30 يوما، ويعتبر اليوم 30 هو المكمل لشهر شعبان، ومثله شهر رمضان. فليلة 30 يتحرى الشهر، فإن وجد شهود يشهدون برؤية الشهر، وإلا فيكمل رمضان 30 يوما. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.